وعلى المريض تأكد من تاريخ صلاحية المضاد الحيوي، وعند صرف المضاد على شكل كبسولات جيلول يجب بلعها كاملة مع كمية كبيرة من الماء، وعدم فتح محتوياتها أو مضغها، فهذا قد يؤدي إلى التهاب في المريء والمدوز بين الحلق والمعدة، كما أنه يؤثر على فعالية الدواء. وأغلب المضادات الحيوية الموصوفة للأطفال تكون على هيئة شراب سيرو، يعني هو مسحوق وتتخلطه بالماء الساعة من تيجي الواحد يبدأ يأخذ العلاج وتصبح جاهزا للشرب. مثل هذه الأدوية يجب حفظها في الثلاجة مع ملاحظة أن مدة صلاحيتها لا تتعدى الأسبوعين. وكذلك يجب حماية الأطفال من خطر التسمم بالأدوية بأخذ الكمية المنصوح بها. مستمعي الأعزاء، كانت هذه بعض المعلومات وبعض النصائح التي يجب أن نعرفها ونطبقها وننشرها بيننا حتى نستعمل المضادات الحيوية بطريقة صحيحة ولا نعرض أنفسنا لأخطار. ودمتم في رعاية الله. لحظة لصحتك، من إعداد وتقديم الدكتورة أمينة العراقي. مدينة السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. نرحب بالمستمعين الكرام الذين انضموا إلينا في هذه الفترة الزوالية من بث برامج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في هذا اليوم المبارك الخميس، آخر يوم من شهر ذي الحجة لسنة 1441 للهجرة، الموافق للعشرين من شهر غشت 2020. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم وأن يختم أعمالنا جميعا بخواتيم الخير، وأن يهل علينا العام الجديد باليمن والبركات والفرج والرحمات. يسعدني أن أكون معكم في هذه الفترة الزوالية الممتدة إلى حدود ساعة السابعة مساء. وراء الميكروفون أنا زكية حداد، ومعي في الهندسة الصوتية الزميل سعيد العروسي. نسيل هذه الفترة مستمعينا بالحلقة الرابعة عشر من المسلسل التمثيلي الكرام البررة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الكرام البررة. الكرام البررة صور من تاريخ الإسلام في حلقات، كتبها للإذاعة ويخرجها حماد عمور. حلقة اليوم ذو الأنف الذهبي، القسم الأول. أجل يا أهل يثرب، إنما تسمعونه مني لهو عين الصواب، وإنه لحق لا غبار عليه. فهذا جاء أمره في التوراة كما جاء في الإنجيل، فمبعث نبي في آخر الزمان حق يا أولادي. ولكن أين سيبعث هذا النبي ومتى يا أبا عامر الراهب؟ مهلا أيها الحباب، إن ابن خالتي أبا عامر هو كبير أهل ديننا نحن اليهود، وهو حبرنا، ويعلم الكثير مما تجهله اليهود، ومع ذلك يزعم أن قرب خروج نبي إلى هذا الوجود وشيك الوقوع. ولست أدري كيف غاب عن ابن خالتي أبي عامر الراهب أنه لو كان هناك نبي سيبعث إلى الناس لكنت أنا ذلك النبي. أنت؟ أنت يا عبد الله بن أبي تدعي مثل هذا القول؟ ومن أين لك ذلك؟ ومتى أبحت لنفسك أن تزعم مثل هذا الزعم الخاطئ؟ يا أبا عامر، هذا أبي عبد الله بن أبي يخاطبك فتزعم أنه مجرد ادعاء، فهلا حاورته بكلام تؤيد حقائق ومعلومات مما تعلمه من كتب الدين؟ فإن النبي الذي يوشك أن يبعث في الناس نجد صفاته في كتبنا، وليس لأبيك شيء من صفاته، كما أنه حين يبعث في الناس فلن يكون من اليهود، على الرغم من أنه سيكون من جزيرة العرب. ولكنكم يا معشر اليهود لا تتجاهلون مكانتي فيكم ومقامي عندكم. ألست الرجل الذي قررتم أن تجعلوه ملكا عليكم؟ وها أنتم تجمعون الذهب والخرز لتصنعوا لي تاجا كما تصنع أكاسرة الفرس. ولكني يا أبا عامر أعجب منك ومن أقوالك، فكيف غاب عنك وأنت الراهب أن أخبار هذا النبي قد أخذت ترد علينا من مكة؟ أتعني أخبار محمد والدعوة التي قام يدعو الناس إليها؟ إياه أعني يا أبتي، وأرى أن أبا عامر الراهب ابن خالتك تارة يذكر أنه هو النبي المنتظر، وأخرى ينكر أن يكون هو. لا تتسرع أيها الحباب، ولا تكن عجولا، وأنصت إلي حتى تعي كلامي جيدا. إنه مجرد رجل دعي يا أبا عامر، وإني أعلنها أمامكم قوية صريحة، فأنا لن أسمح لأحد بأن يتطاول على هذا الأمر هنا في يثرب أبدا، فأنا عما قريب سأصبح ملكا على يثرب، وسأنشر سلطاني في كل جزيرة العرب، فأمر ظهور نبي عندنا إفك وهراء. أما أنا يا ابن أبي فإني أعلن أمامك هنا وأمام كافة من حضر مجلسنا هذا أنني إن تأكدت من أن محمداً الذي ظهر أمره هو النبي المنتظر فلسوف أؤيده وأدافع عن رسالته ودينه. ما هذا الذي يصدر عنك من القول يا أبا عامر الراهب؟ يصدر عني ما سوف توضحه لك الأيام يا ابن أبي، فأنا سأنصر محمداً إن جاء من مكة من يؤيد بالبراهين أنه هو النبي المنتظر، وإني لأرجو أن يطول عمري حتى أنصره وأكون عوناً له. وكذلك أنا يا أبا عامر. ماذا تعني أيها الحباب؟ لئن كان محمد الذي نسمع عنه هو النبي الموجود ذكره في التوراة والإنجيل، فأنا سأكون طليعته ومؤيده، وسأدعو سائر شباب يثرب ليؤمنوا به ويصدقوا رسالته. أبداً، لن أسمح بهذا أبداً، ولن يكون في جزيرة العرب بعد اليوم أحد سواي. أتسمعون؟ لن يكون عليكم أحد إلا عبد الله بن أبي بن سلول بن مالك الخزرجي ملك يثرب والجزيرة. وفي هذا الوقت كان يشرق على الجزيرة وعلى الدنيا كلها قبس من نور الله، وأخذ هذا القبس ينتقل من بيت إلى بيت حتى كانت العقبة الكبرى، وجاء اليثربيون ليعاهدوا رسول الله. وما لبث الحباب بن عبد الله بن أبي أن وفى بقوله وأعلن إسلامه، فكان في طليعة شباب الجزيرة الذين آمنوا بدين الله. ثم هاجر رسول الله إلى يثرب فأصبح سيدها المطاع، وما وجد عبد الله بن أبي أمامه إلا أن يدخل في دين الإسلام، لا حبا أو رغبة فيه، وإنما كان إسلامه رياء ونفاقا، وأصبح بيته موئلا للمنافقين والمشركين. حباب، أيها الحباب، أنا أعلم أمرك، ولكن ماذا تستطيع أن تفعل بأبيك وهو مسلم مثلك؟ دعني من هذا القول يا ابن سعيد. إن الناس كلهم علموا أن إسلام أبي كان نفاقا ورياء، فلقد كان يحلم بأن يكون ملك يثرب، حتى إذا جاء الإسلام وترك اليثربيون أمره ودخلوا في الإسلام، دخل معهم لينافق ويصطاد في لجة عكرة. لقد قاتلت في بدر بكل إيماني الصادق، علني أكتب صحيفة من صحائف الاستشهاد تحجب صحيفة أبي المدنسة بالأوزار، ولكن كتب الله للحياة. فإن رسول الله والمسلمين معه يتهيئون لحرب أخرى في أحد، ولقد سمعت أن أباك سيكون على رأس ثلث الجيش الذي سيحارب به الرسول. ثلث الجيش يقوده أبي لغاية في نفسه. لقد اطلعت على نوايا أبي، وما أرى إلا أنه تصدر ثلث جيش المسلمين ليغدر برسول الله وبالمسلمين في الساعة المواتية. فأنا أعرف نوايا أبي جيدا يا ابن سعيد. وأبو عامر الراهب، رأيت كيف قام لمحاربة رسول الله وتأليب المسلمين وغير المسلمين على رسول الله، وهو الذي آمن به قبل أن يبعث، فلما بعث كفر به. لكأن آل أبي اجتمعوا كلهم على حرب رسول الله ما عداي أنا يا ابن سعيد. إني منصرف الآن. وإلى أين؟ لأراقب كل تحركات أبي، حتى إذا أراد أن يضرب ضربته كنت له بالمرصاد، له ولأبي عامر الفاسق. تعني أبا عامر الراهب؟ بل الفاسق اللعين. وخرج المسلمون إلى أحد، وحين وصلوا إليها وقع ما كان يتوقع من رأس المنافقين عبد الله بن أبي، فعاد بثلث الجيش إلى يثرب، ولكن ذلك لم يثبت من عزيمة المسلمين. وشهر الحباب بن أبي سيفه وانقض على الكفار، ومنهم أبو عامر الفاسق، فأوسعهم ضربا وتقتيلا، واشتد القتال حتى أصيب الحباب في أنفه. وبعد الحرب أمره رسول الله أن يتخذ أنفاً من ذهب، وأدرك رسول الله شدة تأثر الحباب بما فعل أبوه رأس المنافقين، فقربه إليه وأمره على المدينة المنورة في إحدى غزواته. في حلقة مقبلة بحول الله. ذكيار نوظفان ترقميت من الإدارة ذو سهوان نخذيم خي نامورن المديرية العامة للأمن أنا مور سوفا دي جنجير دمينون الكاوي ثي نامورين ثي إلكترونيين ذي سنترامان ويهونا سخدم سنت النكوثة ذي سيمسرين نامان ويسمحهم سو زوار النص الدور النس تجاشك حمد توسند من تعنيذ غد سنتوتين العمومية تيني الخاصة وعاود حومة تذفض غد سنتو تيناخ وبريد نترشل الانترنت سوماريا وذي رمان حومة ورديجن ويتزمى رديق ورديجن تمسراش تسيسم النش وخاغاس النكوس النش وعاود النكوس ذا وزي صوتيم ذي وغرا ذي زمان ذيرين ذي مارا من يتخصام شواغ نوم جيرا ماينو نكو تانا مورتا إلكترونيت ذي سيجن كودن بين النش وحدش إذاش غي موشن يكن نكوس وذي ميني قنن أماينو باللي الوالدين زمارة ذقين النكوس إثار وانسن مش حلمات وغاغاسن ذي العمار نسن وانت تدور التوق وغير ينامور بني غاية جازي 16 سقوسة اتساونت رشواغ ذي توتان حما توق النكوس وبدر انشا وحما ديري وماري ذي وامز النكوس المديرية العامة للأمن نامور ثقاي نامور نجنطوة تا إلكترونيت www.cnae.ma يجان خبريد الناس الزمار مارات خسد أتعمد الطلاب يزوار وتسيد الميجار يخسد وعاوض أتظفار من يوزن في صورة فنتمجى النكوة النش النكوة نامورتا إلكترونيك ثمينوت أسخد من سيهوان وذي سرامان استرحت نامور إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة أسئلة التجويد ما هي الغاية من تعلم التجويد؟ الغاية من تعلم التجويد هي صون اللسان عن اللحن في قراءة القرآن الكريم باش نحميو نفوسنا والناس القراب لينا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لازم علينا نتبعو قواعد النظافة المعتادة واللي على رأسها غسيل اليدين اللي كيبقى جد مهم باش نقيو نفوسنا وما نساهموش في انتشار الفيروس وقتاش خاصنا نغسلو يدينا خاصنا نغسلو يدينا في كل وقت ملي ندخلو من الزنقة قبل الأكل أو من بعده ملي نلمسو الأسطح أو الأشياء المحيطة بنا ملي نخرجو من المرحاض ملي نعطسو أو نكحو في منديل المهم والأساسي هو نغسلو يدينا باستمرار ومزيان بالماء والصابون المدة ما كتقلش على 40 ثانية أشنو هي الطريقة الصحيحة لغسيل يدينا؟ باش تكون عملية الغسيل فعالة من الضروري نوضعو كمية كافية من الصابون على اليد نحكو مزيان كف اليدين بيناتهم بجوج نحكو كذلك ظهر اليدين وبين الأصابع نحكو ظهر الأصابع بكف اليدين وما نساوش الإبهام ونحكو كذلك أطراف الأصابع والضفار مع كف اليدين وحتى معصم اليدين نحكوهم بالصابون وملي نشلو يدينا نشفوها مزيان وإلا ما كناش في المنزل وما لقيناش الماء والصابون راح حتى المحلول الكحولي فعال ويمكن يظهر لنا يدينا نستعملوه بنفس الطريقة ولنفس المدة واللي لازم نأكدو عليه أن وضع القفازات ما تعوضش غسيل اليدين حيت الفيروس كيعيش في الليقات 10 أيام في حين الفيروس ما كيتعداش 10 دقائق على الجلد وبالتالي استعمال القفازات كيساهم في الانتشار ديال الفيروس غسيل اليدين خطوة مهمة للوقاية من الفيروس خاصنا نلتزموا بها باش نساهموا في الحد من انتشار مرض كوفيد 19 إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة بالملك تملى بالملك تملى بالملك وعيش في أمان وعيش في أمان. Be here, no bad, دياج الحياة. مهما تلهمت يا سليل الأبا يا سليل الأبا يا سليل الأبا مهما تلهمت يا سليل الأبا يا سليل الأبا يا سليل الأبا فننساني فننساني فننساني والحمد ملء الشفاء والحمد ملء الشفاء نصوغه لك عقود جمان نصوغه لك عقود جمان enough.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه مستمعينا الكرام حصة مباركة من الذكر الحكيم، واشتملت على تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت فضيلة القارئ محمد الطيب حمدان. وسورة العنكبوت مستمعينا الكرام بها دروس وعبر وأمور مفصلية في الدين هي من أصوله، فمطلعها يبين حقيقة الإيمان، فهو ليس كلمة تقال باللسان، بل لابد من الاختبار والابتلاء والفتن حتى تظهر حقيقة النفس وحقيقة ادعائها للإيمان. فإن صبر العبد على الامتحان صفيت هاته النفس وتقربت إلى ربها وترقت، ولا يزال العبد يترقى في مجاهدته لنفسه وتزكيته لها بالطاعات والصبر على المكاره حتى ينال هاته الهداية وهاته الدرجة التي تكلمت عنها أواخر السورة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهو قسم من الله عز وجل أن الامتحانات الدنيوية الشاقة نهايتها سعيدة بإذن الله، الهداية إلى سبيل الله، ومن رزق الهداية فقد رزق النجاح والفلاح وطريق السعادة إلى الدارين. فاللهم إنا نسألك أن ترينا سبيلك وتعيننا على سلوكه، وأن ترزقنا البصيرة حتى نفهم رسالاتك فنكون من المهتدين. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. هاد المرحلة ديال تخفيف الحجر الصحي مرحلة حاسمة، لازم علينا نستمروا في احترام التدابير الوقائية قبل ما نخرجوا نتسوقوا. من الأفضل نوضعوا لائحة بالمشتريات اللي محتاجينها، هاد الشيء غادي يخلينا نتسوقوا في وقت أقل ونتجنبوا أوقات الازدحام. وبالرغم من أننا لابسين الكمامة، خاصنا دائما نحترموا التباعد الجسدي ونخلوا مسافة ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الآخرين. وخلال عملية التسوق نتجنبوا نلمسوا الأسطح أو السلع اللي ما غاديش نشريوها، ونعقموا يدينا بالمحلول الكحولي باستمرار، وغير نرجعوا للمنزل ديالنا، ومن بعد ما نزعوا الكمامة ونغسلوا يدينا ونغيروا الملابس ديالنا، لازم علينا نطهروا ونعقموا المشتريات ديالنا قبل ما نوضعوها في الأماكن المخصصة لها. وهكذا غادي نوقفوا انتشار الفيروس ونحميوا نفوسنا والآخرين. هذه نصيحة من وزارة الصحة. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. قطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الإمام البخاري. بين خوف وذلة وخشوع خفق القلب خفقة الحيران، سبح الكون كله سبح الكون كله تجلت مهابة الرحمن أبدي يدبر الأرض أبدي يدبر الأمر فردا صرنا